تعالى باب جزاء الصيد. لما ذكر مصنف رحمه الله محظورات الإحرام وبين لنا أن محظورات الإحرام هي 9 أمور، منها تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وتقليم الأظفار وتقليم الشعر والصيد وعقد النكاح والمباشرة والوطن. هذه 9، هذه هي محظورات الإحرام التي محرم على من دخل في الإحرام أن يفعل شيئا منها. ثم المصنف رحمه الله لما ذكر الفدية بيّن لنا أنواع ما يجب فيها، فذكر 5 أمور التي هي لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر. هذه 5 أمور، هذه من عمل شيئا منها فكفارته مخير بين 3 أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام. مخير في هذه الأمور الخمسة بين هذه الأمور الثلاثة، فهذه من محظورات الإحرام 5 أمور، ومن ارتكب محظورا منها خير بين فتحة. والأصل في ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما رآه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لعله آذاك هوام راسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: انسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام واحلق رأسك. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه كفارة الحرب. فكذلك البقية مثل كفارة الحرب، مخير بين هذه الأمور الثلاثة في هذه المحظورات الخمسة. أما جزاء الصيد، وهذه سبقا بينها لنا المصنف رحمه الله. أما جزاء الصيد، فجزاء الصيد الآن يتكلم المصنف عنه وعن أحكام جزاء الصيد، وأن الصيد هو على قسمين: إما أن يكون له مثل من النعم أو لا يكون له مثيل. فما كان له مثيل فجزاؤه مثل، لأن الله يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والصحابة رضي الله عنهم حكموا به، لأن هذه أمور وقعت في زمنهم وحكموا بها، فما حكم به الصحابة لا نتعداه لأنهم أدرى وأعلم. فما حكموا، فلذلك حكموا بأن من قتل حمامة فعليه شاة، لأنها تشبهها، فيها شبه من الحمامة، فيها شبه من الشاة تشتبه معها في الشرب، شرب الحمام وشرب الشاة واحد. فلما وافقت في المثلية في حالة من الأحوال قاسوها عليها وحكموا أن في النعامة بدنا، وحكموا في اليربوع جفرة، وفي الوبر جدي، وفي الأرنب عناق. فهذه الأمور التي حكم بها الصحابة. كذلك أيضا محرم قطع شجر الحرام وحش حشيشه، وهذا عام بالنسبة للمحرم وغير المحرم، ولذلك ما يخص المحرم، فلا ذكره المصنف هنا لأنه ما يخص المحرم، محرم على كل أحد. وإلا ففيه أيضا جزاء. الشجرة الكبيرة فيها بدنها وبقرة، والكبيرة والوسط فيها شاة، وما دون ذلك يقوم بقيمته ويخرج عنه طعاما للفقراء والمساكين. فجزاء الصيد إذا كان له مثل يجب أن يذبح مثل من النعم، وإذا لم يكن له مثيل فيقوم. قال: ما قيمة هذا؟ فإذا حكم به 2 من أهل العلم قالوا: والله يقوم قيمته كذا وكذا، صارت هذه قيمة. ولذلك مثل الجراد إذا دخل فهذا فيه، هذا لأنه صيد يعتبر، ففيه جزاؤه، سواء في إذا دخل الحرم ما حد يتحرر له، أو كذلك محرم على المحرم أن يتناوله. فكل شيء حكم به الصحابة في العمل على ما حكم، والشيء الذي ما حكموا به هذا يحكم به مثل ما قال الله يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فلو مثلا إنسان فقوله أو هنا للتخيير ولكنه تخيير بعد تعيين هو تخيير مطلقا، وهو إذا مثلا الإنسان محرم أو ليس بمحرم ولكنه قتل صيدا وهو في مكة فعليه قتل مثلا حماما فعليه شاذ، يقول أخرج شذبح شاذ وسع على الفقراء والمساكين، ما وجد مثلا قريب شاذ، كنا شاذ وش تسوى؟ قال والله الشاذ تسوى 200-300 ريال 500 ريال، تسوى 500 ريال يشير ب 500 ريال طعام وتصدق، والله ما أقدر لا أقدر أشتري شاذ ولا عندي ولا أقدر هذا كنا صيام 500 ريال كم من أطعام مسكين، هذه ربما أنها سبيلها عن كل إطعام مسكين يصوم يوم إذا ما وجد، لأن جزاء مثل ما قد أخذوا هذه المباركة أو كفارة طعام المساكين أو عادل ذلك عادل إطعام المسكين صيام عن كل يوم يصوم عن كل إطعام مسكين يصوم يومان، وإلا في الأصل هي الواجبة لكنها تقدر بقيمة إذا لم يجدها، أما غيرها غير ما حكم الصواب غير الشيء اللي ماله مثيل فالشيء اللي ماله مثيل، ولذلك مثلا الجراد ماله مثيل، فبعض العلماء رحمهم الله حكموا بالجراد قالوا هذا الجراد قيمة مقدار رطب، فإذا قتل 10 جراد وتصدق ب10 رطب يكفي، وربما أن الرطبة أحسن من جراد، لأنه يعني لما حكم به بعض التابعين رضي الله عنه قالوا له كيف جراد ابنه؟ قال نعم والتمرة أحسن من الجراد، فهو يعني محتار، فهذا اللي حكموا به رضي الله عنه يعملوا به. هنا فيجب المثل من النعم فيما له مثل، قوله تعالى جزاء مثل ما قتل من النعم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا. نعم الضبع الضبع فيه كبش، الضبع هو معروف معروف الضبع يسمى الضبع، وهنا البادية المنطقة هذه يسمونها الجعيرة لأنها صيد، فهذه فيها كبش فيها طلي. نعم الحين يا شيخ محمد بارك فيك الضبع في بلدنا بارك الله فيك الضبع في بلدنا تأكل الحمير. إيه تأكل الحمير صحيح، وهي موجود في كل مكان تأكل الحمير، لكنه بس ثبت أن الصحابة حكموا ثبت حلة حلة. نعم ولا هي صحيح انها معروفه في بلادكم وفي غيرها. ويرجع فيما قضت فيه الصحابه الى ما قضوا به، فلا يحتاج ان يحكم عليه مره اخرى. لا يحتاج ان يحكم عليه مره اخرى لانه قد حكم به الصحابه، والذين يأتون بعد الصحابة ليسوا مثل الصحابة في العلم والأمانة والمعرفة، فمن حكم به الصحابة لا يحكم به مرة ثانية وأمل بحكمهم. نعم فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. إيه إذا صح هذا الحديث، لكنهم لا شك فضلهم مع هذا الحديث هذا فيه نظر، ولكن لا شك فضلهم رضي الله عنهم وهم اللي حكموا وهم أولى من غيرهم وهم أقرب إلى الصواب. نعم والحجة ما هو بهذا الحديث، الحجة لأنهم هم الذين شاهدوا الوحي نزول الوحي وشاهدوا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أقرب الناس إلى الخير وإلى الحق. نعم هذا الأثر لا يصح، وقال ابن حزم كذب الموضوع. ومنه في النعامة بدنه. نعم ومما حكم به الصحابة أنهم حكموا في النعامة بدنه لأنها تشبهها، وهذا شيء معروف أن النعامة تشبه بالجمل، شبه النعامة لا طير ولا جمل، فهي أشبه شيء بالجمل وهي مثل الطير بحيث أن له جرحان وكذا لكنها لا تطير فهي تشبه، حكموا فيها ببدنه. نعم. ومنه في النعامة بدنه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. هؤلاء الخلفاء الراشدون ثلاثة منهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وزيد. ونعم النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وقال أفرضكم زيد، أعلم الصحابة بعلم الفرائض، فحكموا بمن يأتي بعدهم يحكم حكم خالف حكمهم. نعم. لأنها تشبهها، وفي حمار الوحش بقرة. نعم، لأن حمار الوحش يشبه البقرة فحكموا به، من قتل حمار وحش عليه بقرة. نعم، لأن حمار الوحش صيد. نعم. روي عن عمر وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود. نعم، لأنها تشابهها بقرة وبقرة، هذه بقرة وحش وهذه بقرة إنسية. نعم. وفي الإيل على وزن قنب وقلب وسيد. نعم، بقرة. إيل وأيل وأيل. نعم. على وزن قنب وقلب وسيد بقرة، روي عن ابن عباس. وفي الثيتر بقرة، قال الجوهري الثيتر الوعل المسن. نعم، الوعل الكبير. نعم. وفي الوعل بقرة، روى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحة الوعل هي الأروى، وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. وفي الضبوع كبش، قال الإمام حكم فيها إيش؟ تيس الجبل. إيه؟ وفي الضبوع وفي الضبوع كبش، قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. مدام أن النبي حكم بها بكبش، هذا دليل على حل أكلها، لأن المحرم هو الصيد. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلما سماه الله صيد وجعل به الجزاء، والنبي حكم بأن في الضبع كبش، دل على أن الضبع حلال وأنه يؤكل، لأن النبي جعله من الصيد وجعل له جزاء. إحنا وفي الضبع كبش. وفي الغزالة عن روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبيشة. وفي الوبر، وهو دويبة الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. وفي الضب تدي قضى به عمر وأربد. عمر نعم زيد. وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد وزيد عمر وزيد لا أربد عندك زيد وانت هو زيد لكن لا أربد صحح عن فروع عن غيره هو اللي حكم به. هذا جاء عربي يسأل عمر رضي الله عنه لما قتل أباب، وجاء عمر يسأله، وعمر كان عنده أربد رضي الله عنه وزهمه وقال تعال أضبط وش نجعله، اتفقوا على أنه يكون فيه جدي، وخبر العربي قال عليك جدي. أنا جاي نسأل أمير المؤمنين ولا أعرفه حتى يسلم واحد. قال له عمر رضي الله عنه استدعاه عمر وقال له أنت ما فهم، الله يقول يحكم به ذو عدل، ما اكتفى بحكم واحد، حكمي أنا الحالي ما يكفي، الله يقول لابد من حكم اثنين، أنا جبت واحد معي. ولا يمكن عمر هو اللي حكم بهذا، لكنه ما يكفي حكم واحد، لأن الله يقول يحكم به ذوى عدل اثنين، وله عمر رضي الله عنه ما يكفي حاله أو غيره. نعم. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر، اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن ابن عمر وابن مسعود. في الأرنب عناق، روي عن عمر. والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. هذا اللي نعم ما تمت سنة، ما بين ستة أشهر سبعة أشهر عناق، إذا تمت سنة ما تصير. يعني في قصة عبد الله بن نيار رضي الله عنه لما ذبحها في الأضحية وأخبرها النبي أنها ما تجزي، يعني لابد أن تتم سنة، هذه العناق ما تمت سنة. الربوع يا شيخ محمد ما هو الربوع؟ الربوع ها؟ أيوه. الربوع دويب به. أيوه. كبر الفارة أو أكبر شوي بين الفارة والجري. أيوه. وهذا حلال كان والصحابة رضي الله عنه، وهو ما فيه فرق كبير عن بين الفار والجرد، الجرذي أكبر منه والفارة أصغر منه وهو بينهن، إلا أنه له علامات يمتاز به عنهن لأنه له ذيل طويل. أيوة. غيره يمكن يجي أكثر من 30 سنتي، طرفه أبيض ورجليه طويلة أطول كثير، فهو يعرف من بينها. وفي هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يحلله وبعضهم يحرمه، لكن ثبت حله، وإلا مذهب الإمام أبو حنيفة إنه حرام، لأنه يقول وين يما جردي ولا فارة وش. لكن ما دامت أنه ثبت عن الصحابة أنهم أكلوه وحكموا وجعلوه من الصيد، هذا يدل على حله. نعم. وفي الحمامة يسمى أربوع، وبعض الناس يسميه جربوع بالجيم، أسامي كثيرة يعني أسامي كثيرة. لا بعض اللغات العرب بعضهم يبدلون الجيم يعني، فهو جربوع يقولون يربوع. وفي الحمامة شاة. نعم. هو بابين. اي نعم، هو صاحب البابين، هو اللي يضربه المثل في الذكاء، هو يضربه المثل في الذكاء، لأنه إذا حفر جحره يجعل له عدة أبواب، حتى إذا جاء واحد من الباب هذا راح مع الباب الثاني، وهو أكثر ما يخاف من الحية، لأن الحية إذا وجدت جحره دخلت عليه الدو، فإذا أحس به وله ململ له محل ثاني خفي ما حد يدري عنه، طلع وخلاه. ولذلك الحين هذه الجحر اللي هو يحط خفي هذا يسمى النافقة، النافقة، وهذه خفية ما حد يشوفها ما يدري عنها إلا هو، لا بغى يطلع دخل عليها حد طلع معه ما حد يدري عنها من برا ما لها، بس إنه حافرة لما يبقى شيء قليل ولا أحس بحد ضربها برأسه وطلع، وهي من برا ما يشاف لها، ولذلك تسمى نافقة. ومنه سمي النفاق، وسمي المنافق منافق تشبيها بالنافقة، لأنه ساتر نفسه المنافق، مظهر أن الإسلام ومبطن أن الكفر، فهذا سبب تسمية المنافق منافق، مشبه بنافقة الجربوع. وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، والحمام كل ما عب الماء وهدر. نعم، الحمام أنواع كثير، ولكن علامته كل ما عب الماء وهدر، كل ما يعب الماء عب يشرب مثل شرب الشاة، هذا هو الحمام، وهو أنواع كثيرة، اللي هو مثلا الحمام القميري والقطا، والحمام هذا اللي جزح الحمام بعضهم يسميه الخضاري، فهذا كل ما كان بهذه الصفة أو يشرب المشرب كذا مثل ما تشرب الشاة ويصير له صوت يهدر، فهذا هو الحمام. نعم. وهو أنواع كثيرة. فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي وما لم تقضي فيه الصحة. نعم، هذه خمسة أنواع، هذه وهي كلها داخلة في مسمى الحمام. نعم. وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. نعم، هذا الشيء لو قدر أنه مثلا صيد الصحابة ما وجد أنهم حكمين بهم يرجع فيه إلى قول عدلين ثقة خبيرين ثقتين، أبلين كافي عن ثقتين، لكن خبير خبير بالأشياء ويعرف الأشياء وأشباهه، فإذا حكم به، لكن لابد ما يكفر واحد، لأن الله يقول يحكم به ذوى اثنان ذوى عدل منكم، نعم منكم أيها المسلمون، نعم عدل ثقات، نعم. وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر ولو أكبر من الحمام فيه القيمة، نعم فيه القيمة، بقية الطيور اللي ما هي من نوع الحمام، فهذا مثل الحذر اللي يجي من الجزر وكذا، هذه كل شيء فيه قيمته صغر أو كبر، قدر قيمته وتخرج أهل الفقراء والمساكين، نعم. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، نعم يتقاسم، لو مثلا اثنين اقتلوا لهم ضبي كل واحد ضربوا في الحوال فهم عليه قيمته، فمش الذي يجب فيه كل واحد يدفع نصيبه، وفيه خلاف، بعض العلماء يرى أن كل واحد عليه جزاء مستقل، وبعضهم لا يرى أنه ما أحد يتقاسمون القيمة، نعم ما هو مش عليها، نعم باب حكم صيد الحرم أي حرم، أنه لما انتهى من ذكر صيد الإحرام ابتدى بذكر صيد الحرم، لأن صيد الإحرام هذا ما دام ليس المحرم ما يجوز له أن يتعرض الصيد، أما اللي غير محرم يحرم عليه ما كان داخل حدود الميال مكة، هذا محرم على كل أحد محرم أو غير محرم، لكن المحرم ما دام في حال الإحرام، فمثلا إذا أحرم من أبيار علي، من حيث يحرم من أبيار علي ما يتعرض الصيد حتى يحل إحرامه وينتهي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة، ولما وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام مر إلى ظبي مصوب وادخل له بذران شجرة، جعل النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة يحرس، وقال قعد لما ينتهون الناس كلهم لا أحد يتعرض لأنه محرمين، ولما كان الصعب بن جثامة رضي الله عنه حلال ما أحرم وصاد له حمار وحش وجاب وأعطى النبي منه عليه الصلاة والسلام لأنه ما صادوا من أجله، ولما أعطاه مما صاد من أجله رده النبي، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا صدت لك يا رسول الله، أنا ما محرم أنا حلال وصدت لك، كما صدت له أحرم على ما صيد له، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، والذي أتى له بورق أرنب وهي ما صاده من أجله كانت معه صايدة ما دري عن الرسول وجوه معه عطوها النبي وأكل النبي منه لأنه ما صيد من أجله، فمن صاد أو صيد من أجله يحرم عليه، هنا كيف وضح لي الأصل لو صاد أو صيد له هذا يعني ها؟ الأرنب هذا الأخير إيه؟ يعني بالنسبة لو صاده إذا صاد حلال لا ها؟ صاد حلال إيه إذا صاد حلال يأكله، والمحرم اللي ما صيدت من أجله يجوز أن يكلمنا، لكن لما قال والله هذه أرنب زينة والله وقال والله أبيها لفلان من هالمحرمين وضربه له تحرم على اللي صيدت لأجله من أجله تحرم عليه، لقولك اشتركوا في قتل صيد جزاء إيه هذا اللي حلنا به، قال فإن سواء كفروا بالصيام أو غيره سواء كفروا بالصيام أو غيره فإنما أوجب تعالى المثل بقتله فلا يجب غيره وهو ظاهر في الواحد والجماعة، وقتله هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة لا كل واحد، ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا ولم يفرق وهو قول عمر وابنه وابن عباس ولم يعرف له مخالف بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي، نعم لو اشتركوا في قتل آدمي يقتلون كله، عمر حكم بذلك لما أن الاثنين في اليمن قتلوا شخص أمر بقتلهم كلهم عمر رضي الله عنه، قالوا كيف تقتل اثنين بواحد، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتل، إذا اشتركوا في القتل، أما في الصيد فالهم في الصوم يشتركون أنهم في الصوم يتقاسمون، يعني يتقاسمون إذا تولى بقي نص يوم يكملون قسم يوم بدقة سمر كل واحدة سمر يوم. نعم عليك. كذلك من هذه الأمور الذي يقرأ القرآن ويتعلم لكن ما يعمل بكم مثل حمار، فشبه كمثل الحمار يحمل أسبارا مثل حمار شيء كذب وهو ما لا يقرأ. فكذلك الإنسان الذي يحفظ القرآن أو يحفظ السنة ولكن ما يعمل به فهو مثل حمار شاحر الكذب ولا يعمل به. يعني هذا الشرع في قبل الدين ما في بس إلا للمحرم ممنوع منها المحرم بس غيره ما في بس. طيب والقربة يعني أي لا بس أي ما في شيء بس إلا للمحرم أي غيره. باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة ويحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا. أي حرم مكة خاص حرم مكة لأن يعني حرم المدينة وإن كان منهيا عن صيده لكن ما فيه جزع ما فيه كفارة. نعم. لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء. نعم حكم صيده كما تقدم في صيد المحرم فيه الجزاء على ما سبق بيان ما يجب في النعامة وفي الظبي وفي اليربوع وفي الجفرة سواء بسواء. نعم. حتى على الصغير والكافر لكن بحريه لا جزاء فيه. نعم إذا كان في البحر فلا جزاء فيه. لو كان مثلا اجتمعت سيول أو كذا وصار فيها سمك وما سمك لو هي داخل الحرم ما يخالف. ولا يملك أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. ولا يملك ابتداء بغير إذن ولا يلزم المحرم جزاء. نعم ما يلزم المحرم جزاء خلافا لمن قال بذلك لأنه مثلا محرم صيد الحرم كان داخل من المحرم ومحرم على المحرم ما كان خارج ذلك ما دام محرم فربما يجي محرم ويدخل الحرم ويصيد صيد محرم وفي الحرم فبعض العلماء قال هذا عليه جزاء حق الإحرام وعليه جزاء الحرم والصحيح أنه لا يتكرر أن جزاء واحد ما علق عليه. أي جزاء من جهة الحرم وجزاء من جهة الإحرام لدخول أحدهما في الآخر لعموم الآية. قال لدخول أحدهما في الآخر لعموم الآية. ما ذكر خلاف. نعم. ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين. نعم هذا عد من ميزة الحرم أنه يحرم حش حشيشه الأخضر وقطع شجره غير اليابس. أما اليابس فيجوز لأن اليابس حكمه انتهى مثل الميت ما يعود إذا يبس خلاص ما يمكن يعود فهذا يجوز الإنسان أن ينتفع فيه لكن ما دام أخضر هذا ينمو ويزيد فيه الحياة، فلا يجوز لا حش الحشيش ولا كسر الأغصان ولا قلع الأشجار، حتى ولو كان الشجر ما فيه شوك له مؤذي، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا يعبد شوك، لا يحش حشيشه ولا يعبد شوكه، حتى الشوك فيعبد. نعم نعم. عرفه منى، اي منى داخل الحرم، منى ومزدلفه، ما يجوز قطع الشجر. اما عرفه ما يخالف، لان عرفه خارج حدود الحرم، ليست من حدود الحرم، فيجوز قطع الشجر ويجوز الصيد فيها لغير المحرم، ما يخالف. لكن مزدلفه ومنى لا، يعني داخل الحدود. المحرم يضع الشجر في عرفه، اي ما يخالف، الشجر ما هو ممنوع منه، ممنوع من الصيد المحرم، اما الشجر ما يخالف في عرفه وغير عرفه الا داخل حدود الحرم، هذا اللي ما يجوز، لا يحش حشيش ولا يكسر غصن ولا يقلع شجره، هذا ما يجوز. اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. نعم، هذا الذي لم يزرعه الآدمي، لكن إذا زرع الآدمي شيء هو بنفسه يجوز أنه يحش، إذا زرع مثلا برسيم يجوز أنه يحصده، أو زرع نعناع ببيته يجوز أنه، أو زرع شجر ببيته يجوز أنه يقلعه متى ما شاء اللي هو، لكن هذا اللي نبت من حاله هذا اللي ما يجوز. يجوز. الشيخ امام الذي يربى البيوت هل يعتبر نصين ولا ليس نصين؟ هذا في خلاف بين العلماء، هذا العلماء ما يراه نصين، ما يجوز تربيته ولا يحل أبدا، لو ذبحه الانسان كالميتة. اي نعم، هذا عند بعض العلماء، وبعضهم يقول الشيء اللي يشتريه يجيبه من برا ودخله ما يخالف. وفي رواية ولا يختلى شوكها، ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي وال... نعم، قطع الشيء اليابس لأنه هذا انتهى، أو الثمرة، ثمرة تأكل منها مثلا شجر البر يصير في بعض الثمر، هذا ما يخالف، أو مثلا الأرض مثل الكمعة بأنواعه أو العرجون، هذا ما يخالف تقلعه. هنا وما زرعه الآدمي والكمع والكمع نعم والكمع والكمعة والفقع وكذا الإذخر كما أشار إليه. هذه نعم، هذا مستثنات الكمعة سواء أنواع الفقع وكذلك الإذخر، لأن النبي استثناه لما أن النبي قال لا يحش حشيشة، قال له العباس عم النبي يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم ولقينهم يحتاجون الحدادين ويحتاجون في البيوت يسكفون عليه، إذا حطوا اللياح يحتاجون يحطون فوقه الإذخر ثم يجيه الطين بعد ذلك، فمحتاجين له، فقال النبي إلا الإذخر لحاجة الناس إليه. كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر، قال في القاموس حشيش طيب الرائحة، قوله عليه السلام إلا الإذخر، ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. اي نعم، الشيء الذي ينكسر يجوز انك تنتفع منه، لو مثلا جاء مهب قوي وعجاج قوي وانكسر غصن من الغصون، فهذا يجوز انك تنتفع منه، انت ما انكسر تقولي انه انكسر من غير فعل، يجوز انك انت تنتفع منه حتى ولو انه ماسكه مثلا قشر بسيط، يجوز انك تاخذه لانه رايح جاي بس وينتهي. نعم. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة. روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء صيد. نعم، الفقراء والمساكين. نعم. ويضمن حشيش وورق بقيمته. نعم، الحشيش أو كذلك مثلا ما يستعملون كثير من الناس مثلا السنة اللي هم يحتاجون إليه، يأخذون السنة، فهذا مثلا إنسان أخذ من شجر نبات السنة هذا، فهو يضمنهم قيمته، يقدر عليه بقيمة ويتصدق به، يشتري به طعام ويتصدق به على الفقراء والمساكين. نعم. وغصن بما نقص، فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها. نعم، يضمن نقصها. فلو مثلا إنسان قلع الشجرة قالوا له ترى ما يجوز، حرام، أنت قلعت الشجرة وهي محرمة، قال له ما أدري، ثم حفر له غرسة وشكاه ونبتة، فخلاص ما عليه جزاء فيها. لكن إنسان هي بعد هذا ما قلعه نقصت عن حالتها الأولى، يضمن النقص، مقدار النقص يضمنه. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم. نعم، يكره أنه يشيل مثلا من الحجارة الحرم ويطلع به خارج أرضية الحرم، ما تتعدى الحرم، يعني هو المراد بالحرم ما كان داخل الأميال، لكن ماء زمزم يجوز للإنسان أنه يأخذه ويطلع به ولو هو من الحرم، لأنه ماء متبرك به مستشفى به فيجوز. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمله معها إلى المدينة، فماء زمزم يجوز للإنسان أنه يعبيه ويخرج به ويذهب إلى جده ولا للطائف ولا للمدينة ولا للنجد ولا لأي مكان. هنا ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. نعم، ما إن كان يبي يأخذ شيء للتبرك، فالتبرك هذا ما يجوز، لأن البركة مهم من المخلوقات، والبركة ما هي من الطين ولا هي من الحجار، شيء يطلب من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان مثلا يأخذ شيء مثل ما يفعل بعض الناس، مثلا يحاول أنه يكرر من الكعبة يأخذ شيء من حجارته، أو يحاول أنه يقطع سلك أو سلكين من نفس الكسوة، كل هذا أمر لا يحج، لا يجوز له. أولا أنه هذا ما فيه بركة، بركة من الله ما يجوز أن تبرك. والثاني إن هذا إفساد الله، فهذه محترمة ومعممة والناس يكسونه، وأن تروح تقطع من الخيوطة وتفسدها فعلك محرم، ولا يجوز أن تتبرك بشيء منها. نعم. ويحرم صيد حرم المدينة، لحديث علي: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها الشجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. نعم، حرم المدينة أخف حكم من حرم مكة، وإن كان لها حرم وهو ما بين عير إلى ثور، وعير جبل معروف الذي هو قريب من أبيار علي، قبلة المصلي في المدينة، ممتد امتداد شبيه بظهر الحمار، امتداده ما فيه مرافع ولا فيه ممتد، فلذلك سمي عير تشبيها بالعير، بظهر العير لأنه ممتد، وهذا يقع جنوبا عن المدينة قبلة المصلي. وما بين عير إلى ثور، وثور جبل خلف أحد، فمعناه أن جبل أحد داخل في حدود الحرم، إلا أن الصيد لا جزاء فيه، لو قتله الإنسان ما يلزم قيمته مثل حرم مكة. وكذلك أيضا يجوز أنه يأخذ من الشجر ما يحتاج إليه، يحش يعلف بعيرهم وما يخالف، لكن حرم مكة ما يجوز يحش ويعلف بعيره، لكن في المدينة يأخذ من الحشيش علشان يعلف بعيره لا بأس، يقطع مثلا من الشجرة له عصا ما يخالف، بس ما يقطع الشجرة يأخذ حاجته منها لا بأس. فهذا الذي يحتاج إليه يأخذه، لكن يبي يقلع شجرة ولا يبي يحش حشيش ماله لزوم هذا ما يجوز، أو يأخذه نعم يعلف دابته أو كذا فهذا لا بأس به، هو لا جزاء فيه لا في شجره ولا في صيده. نعم. نعم. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد: في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. أي نعم، إلا أنهم رضي الله عنهم حكموا على من فعل هذا قطع الشجرة ولا كذا، فهذا عند بعض التابعين رضي الله عنهم أن عمل هذا فلا يؤخذ سلبه، إلى مجد واحد قال له الشجرة من حرم المدينة خذ ثيابه ما عليه عقوبة له ولا جزاء بقيمته ذا، لكن من فعل ذا أنا أخذ سلبه، يعني تأديب له حتى ما يتعود مثل هذا الشيء. هنا ويباح الحشيش من حرم المدينة للعرف لما تقدم، ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة. نعم، يجي يبي يأخذ مثلا له عصا، واللي يبي يأخذ مثلا الاشداد خشبتا علشان اشداد، او علشان مثلا المحال اللي هو يسني باه ولا كذا، الشيء الحاجة هذا يأخذ قدر الحاجة، غير هذا ما يجزنا. لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نظر. نعم، أصحاب عمل لأنهم فلاح زراعتهم يحرثون ويزرعون، وأصحاب نضح يعني أصحاب سواني يسنون ويحتاجون آلة السواني يخون من الشجر، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند. نعم، محور المحالة ولا مثلا عمود اللي يمسك بالمحالة ويمسك بالدراج ويمسك الحبل لا يبعد عن الله، فهذه الحاجة اللي قدر حلق السواني وحلق النضح البعارين اللي تخرج الماء من البير قدر الحاجة، هذا ما يخالف. احنا فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء. والمسند عود البكرة. نعم مسند عود البكرة، عود المحالة اللي حط بسط المحالة وتدور عليها المحالة، مسند كل محور. ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، وحرمها بريد في بريد. نعم حرم المدينة بريد في بريد، يعني مقدار مسيرة 6 ساعات، لأن البريد 6 ساعات، 6 ساعات من هنا و 6 ساعات من هنا، هنا. يعني قرابة 20 كيلو. 20 ما أظن يجي 20 كيلو. والبريد 4 فراسك. أي ما البريد 6 ساعات، وست الساعات يمكن المير في حدود، والله ما هو بعيد يعني في حدود 17-18 قريب. وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور، جبل صغير لونه إلى الحمرة. نعم هذا عير معروف كلنا يعرفه واضح، أما ثور هذا خفي ما كلنا يعرفه، ولذلك اختلف العلماء فيه، بعضهم قالوا ما يوجد جبل اسمه عير، لكن أهل اللغة يعرفون يقولون إنه جبل صغير خلف أحد، جبل أحمر مستدير خلف أحد، وهذا معروف عندهم، وإن كان بعض العلماء ما يعرفوه لكنه معروف عند علماء اللغة. نعم ثم معناه إن جبل أحد داخل في الحرم. نعم لأنه يقول خلفه من جهة الشمال وهو يقع شمال المدينة. نعم لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال، وما بين عير إلى ثو هو ما بين لابتيها، لابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة. نعم اللابة الحرة، في قصة الرجل قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أحوج إليه مني، واللابة هي الحرة، وتعريف الحرة أنها أرض صلبة تركبها حجارة سود مغطاة بالحجارة السود، كل ما كان على هذا الأرض قاسية وعليها حجارة سود تسمى حرة بأي مكان يكون، حرة المدينة والحرارة الثانية هذه غيرها حرار، هذه مارثة الأرض، والحرة ما هي علم على مكان معين، اسم جنس، مثل ما تقول وادي الأودية كثير، فالحرة كذلك. نعم لكن هذه معروفة حرة المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وما بينها هي المدينة، فهذه هي اللعبة، هذه الحرة الشرقية والغربية. وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. هذه الحرة اللي وقعت في وقت يزيد. نعم الحرة اللي وقعت في وقت يزيد ما حصل بعد ما حصل، وأرسل لأهل المدينة جيش وحصل القتال في الحرة. الحرة هذه معروفة، الحرة الشرقية اللي هي تسمى حرة النار أيضا، لأنه خرج فيها نار، نار عظيمة النبي أخبر عنها في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام تخرج نار من أرض الحجاز، ولا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة بالشام، وخرجت هذه النار العظيمة وأضاءت لها أعناق الإبل بالشام، وقامت شهر وهي تدور بالحرة، تروح كذا وترجع كذا، وصار الصخر يذوب، الصخر يذوب والشجر أخضر ما تضر، آية من آيات الله، وهذه أخبر النبي عن خروجه من علامات الساعة، وهذه خرجت في عام 654 من الهجرة، عام 654 خرجت هذه النار وشاهدوها وقامت شهر وهي في المدينة، وسمعوا جلبة وأصوات قبل خروجه يومين أو ثلاثة، يسمعون أصوات ولا يدرون ما هي حتى انفجرت النار. به من علامة الساعة من ناحية، ومن ناحية ثانية معجزة من معجزات الرسول، أخبر عنها النبي وقعت بعد كلامه 654 سنة وخرجت مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وآية من آيات الله أن الصخر يذوب مثل الرصاص، يموع يلتصق بعضه ببعض، والشجر ما تضره، آية من آيات الله. والطير من مسافة بعيدة تحرقه شدة حرارته، آية من آيات الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولذلك بعد هذا صارت تسمى حرة النار هذه، خرجت منها النار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سقاية الحاج. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد. نعم، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالسقاية، لأن العباس هو المسؤول عن زمزم وهو اللي يسقي الناس، والناس على كل حال يأتون للحرم يقضون حجهم، وهو استأذن من النبي أنه يسقي الناس وأنه يبات في مكة ما يبات في منى ليالي منى، وأذن له النبي. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن الإنسان المعذور اللي له أمر قهري ولا يبات ما عليه شيء، فإنه كان بغير عذر فإن عليه الفدية. أما إذا كان، لأن النبي رخص ورخص للرعاة كذلك يبيتوا ليلة يروحون بالإبل ويرعونه، فالنبي رخص. هذا دليل على أن مثلا لو إنسان لا سمح الله أصابه مثلا مرض أو صدم أو كذا وودي مستشفى خارج منها وبات فيه، انه ما عليه ان شاء الله، لان هذا ما هو باختياره فلا عليه فيها. فلا قال عليه انت ما بت في منى ليالي منى عليك الفدية، لا، ما نقول ما عليه فدية، انه هذا من باب اولى، ما هو باختياره. نعم. حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك ففي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه. اللهم صل وسلم عليه. هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. ولما جاء العباس يسقي الناس من زمزم محط اللحوظ، ولا أطلع الدلو صبوا بها الحوض والناس يشربون منها الحوض، وبعض الناس يلقى مثلا ما يجد إناء يغرف فيهم ويأخذ بيده ويشرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العباس: أسقني من الحوض، يعطيه بإناء. قال: يا رسول الله لا، أبي أجيب لك من البيت. رح يا ولد حد عياله وارسله. قال: رح لأمك خلت تجيب للرسول ماء من عنده. قال الرسول: لا، أسقني من هذا. قال: يا رسول الله الناس يحطون يديهم يا أسقني منه. فشرب منه صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، شرب مما يشرب الناس، ما قال لا الماء المخصص ما بي. احنا قال: اسقني. فشرب منه، ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنكم تسقون الناس تخرجون الماء من زمزم والناس يشربون، أنكم على عمل صالح، لكم أجر بهذا الذي تعملون. ولولا، وهذا عمل صالح أحب أن أشارككم فيه وأحب أني أزعب منه أطلع الماء وأسقي الناس، هذا عمل صالح أحب أن أشارككم فيه، وأحب أني أخذ الحبل، حبل الدلو، دلو ماء زمزم، وحطه على تكفي وأطلع منه، ولكن ما أحب أن أفعل ذلك، هذا في عمل صالح وديني أعمله وعلى أجر، لكن أخشى بعدين أن الناس يغلبونكم، ما تقدرون زمزم، كل من جاء وقضى حجه وجاء يشرب من زمزم يقول أنا الرسول زعب دلو، أنا أبي زعب دلو، هم يمنعونكم ويصير الدلو ما هو بيديكم يأخذونها الناس منكم. كل واحد يبي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال لا أنا ما أسوي هذا مخافة أن الناس كلهم يبي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويفعل. وإلا أحب أني أزعب على شان الأجر. لكن أخاف بعد ذلك أن الناس يقتدون بي ثم يضايقونكم ويمنعونكم من زمزم ويصبح زمزم بيد كل واحد. ما لا خلوا بيديكم أنتم واسكوا الناس. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أن أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بضست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقها ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. حدثنا محمد هو بن هذا نعم. يدل على فضل ماء زمزم. إن النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل وشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ مما زمزم ونظفه وأزال كل ما فيه مما يكون في صدور الرجال، لأن الناس ما تخلو صدورهم من غل ومن حقد ومن حسد ومن كبر ومن أمور كثيرة مما هي من مساوئ الأخلاق. النبي ما عنده إلا مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فأغسل من ماء زمزم وأزيل كل ما فيه مما هو يوجد في صدور الناس من احتقار الناس والكبر على الناس والحقد عليهم والحسد والأمور التي تكره نهى عنها الله سبحانه وتعالى ورسوله. فالنبي خال من هذا، قلبه عليه الصلاة والسلام نظيف أبيض، ولذلك يحب الخير للناس ويدعوهم ويدعو لهم، ولا في قلبه حرج على أحد عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم انتقاما لله. أما على فلذلك يدل على شرف ماء زمزم ونظافته، وأنه من هذا الشرف حصل له أن صدر النبي يغسل منه عليه الصلاة والسلام. وهو قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه نزل جبريل وأنا في بيتي وانفرج له السقف ونزل وشق صدري وغسله مما زمزم، ولما تأهل لذلك عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. والله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو في بيته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أنه في بيت مهاني، بيت مهاني قريب من هذا المكان، بيت مهاني، فعرج به من البيت وسماه الله المسجد الحرام، وهو مهم من نفس المسجد من البيت، دل على أن مكة كلها مسجد، يعني كلها تسمى المسجد الحرام. هنا العروج، ها العروج قبل الإسراء وبعد، ها عروج الرسول عليه الصلاة والسلام. لا هو وردت الأحاديث أنه أسري به وعرج به من هناك، لكنه حصل الإسراء الذي هو أسري به من المسجد إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماء. هذا قول الجمهور، وإن كان فيه خلاف هل تكرر وما تكرر وأنه أسري به مرة وعرج به أخرى، خلاف العلماء يعني فيه. الصحيح أنه أسري من بيتي ولا من الحجر؟ جاء في بعض الروايات أنه في الحجر، لكن هذا الحديث صحيح البخاري، والحديث الذي يقول عرج سقف بيتي هنا، وهو بعض الروايات صرح به بأنه ببيت مهاني هنا، وبعض الروايات أنه من الحجر السيابي. لو كان من الحجر يبقى الحرم بس هو الأجر في الحرم بس فقط، ها؟ لو كانت لو صحت رواية الحجر اي يكون الحرم هو المقصود به المسجد الحرم فقط ولا لا لا، لأن فيها دلة أخرى غير هذا، فيها دلة أخرى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. اتفاق العلماء إنهم ما يدخلون حدود الحرم، ما يدخلون حدود الأمين، والله كان المسجد الحرام. والله يقول سبحانه في الآية الأخرى أيضا وصدوكم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوهم عن دخول الحرم، عن دخول حدود الحرم، لأنهم صدوا النبي بالحديبية بالشميس، وقال صدوكم عن المسجد الحرام، وما دخل ما مكونهم يدخلون ولا حدود الحرم. ففي يعني عموما آيات كثيرة يستدل بها العلماء على هذا. أين نعم. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. نعم راكب على بعير وشرب صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره. باب طواف القارئ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل من حج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت. فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن عاقل أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو قم. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. نعم هذا يدل على أن القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد إذا أتى مقارن بالحج. لبيك عمرة وحجا عمرة وحج. وهو إذا دخل البيت أول ما يقدم يطوف طواف القدوم الذي هو سنة ويسعى بين الصفا والمروة وهذا يكفيه سعي للعمرة وللحج. وإذا رجع من منى يطوف طواف الإفاضة ويكفيه. فعمل القارن الذي قال لبيك عمرة وحجة عمله كعمل المفرد ما فيه لا زيادة ولا نقص كعمل المفرد تماما إلا أنه يمتاز بشيء واحد وهو أن عليه دم لأنه تحصل على نسكين على عمره وحج. فشكرا لله يذبح شاة التي هي تسمى الهدي هدي التمتع. فالتمتع والقران كلاهما له هدي فهذا هدي القران يذبح شاة شكرا لله أنه تحصل على نسكين في سفرة واحدة وهي العمرة والحج. نعم وإلا فالعمل مثل عمل المفرد. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عاما نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال إنا نخاف أن يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا نصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدي هديا وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك. نعم رضي الله عنه كان حريص على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لما أنه أراد أن يحج ولا كان يترك الحج يوالي بين العمرة والحج لا كان يتركه رضي الله عنه. فهو لما أراد أن يحج والحجاج هكذا اليوم حاصل عبد الله بن الزبير حاصل في القتال يقاتل عبد الله بن الزبير قال له في المدينة هل أحسن أنك ما تحج لأن مكة فيها قتال. قال لا ما نتاركنا الحج. قالوا يمكن يصدونك ما حصل لك تدخل مكة. قال إذا صدون أعمل مثل ما عمل النبي. النبي صدوها المشركين ونحر هديه وحلق رأسه ولبسه ورجع. أنا بيعمل إن صدون عملت مثل ما فعل النبي لقد كان لكم من رسول الله أسوة حسنة. ولذلك لما أتى أقص القديد اشترى الهدي منه حتى أنه يتشبه بالرسول. الرسول جالس ساق الهدي معه فأتى بالهدي لأنه منتظر أنه حصل له صد عن البيت. أراد الله أنه دخل وطاف وسعى وحج وكذا ونحر هديه في منى كما فعل النبي في حجة الوداع. نعم. وأهدى أهدا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لأن النبي كان قارن وعمل بهذا لما دخل المكة طاف وسعى ثم سكن عليه الصلاة والسلام في الأبطح ولم ومعه الهدي بقي على إحرامه لأنه ما يقدر ينحر الهدي ما يجوز نحره إلا يوم العيد فهو بقي والله سبحانه وتعالى نهى عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله ولا يمكن يحل حتى يحلق رأسه فبقي عليه الصلاة والسلام حتى يوم العيد ونحر هديه ثم حلق رأسه ولبس المخيط وجاء إلى مكة وطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه عمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نفيل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف من البيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف من البيت